اللي بتخون العشرة بتديني يوم وتغيب عشرة تملي بتخون العشرة لو يوم حسبتك على حبك حديلك واحد من عشرة وحديلك واحد من عشرة بتديني يوم وتغيب عشرة تملي بتخون العشرة بتديني يوم وتغيب عشرة تملي واحد من عشرة بديني يوم وتغيب عشرة تملي بتخون العشرة بديني يوم وتغيب عشرة تملي بتخون العشرة لو يوم حسبتك على حبك حديلك واحد من عشرة حديلك واحد من عشرة ليه تسعة من عشرة أسية وبس تزود العطف شوية ليه تسعة من عشرة أسية بس واحد حنية بحلفك بعذب قلبي لتزود العطف شوية ده أنا قلبي من كتر قهاته يا حبيبي نفس الدقاته ده أنا قلبي من كتر قهاته يا حبيبي نفس الدقاته وهجرني ومقسي حديلك واحد من عشرة حديلك واحد من عشرة بديني يوم وتغيب عشرة تملي بتخون العشرة بديني يوم وتغيب عشرة تملي بتخون العشرة لو يوم حسبتك على حبك حديلك حديلك واحد من عشرة حديلك واحد من عشرة سعد أيامك لو جبت مجموع في غرامك يا حبيبي حسعد أيامك وهني قلبك وأنا جنبك وريحك وسعد قلبك وهني قلبك وأنا جنبك وريحك وسعد قلبك وديلك وديلك عشرة من عشرة وديلك عشرة من عشرة ودي لك عشرة.